في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله حمد الذاكرين. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زلت وإياكم أطوف مع العابدين وننظر في أخلاقهم وآدابهم وفي صفاتهم، لعلنا أن نلحق بركبهم كما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، الحديث عن العابدين حديث شيق وحديث له ذوق وطعم، ينبغي لكل مسلم أن يسلك طريقتهم، لأن في النظر في سيرتهم نشاط بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العبادات وإلى القربات. إن من صفات العابدين خشوعهم، فلقد كانوا من أكثر الناس خشوعا لله سبحانه وتعالى، لا سيما في أحوال منها قراءة القرآن وفي الصلاة وبين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن الصلاة هي عمود الإسلام وركنه المتين، بل هي الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم، وهي أول ما فرض من العبادات وأول ما يحاسب عليه العبد بين يدي رب الأرض والسماوات. وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد جل وعلا المحافظين عليها بالفردوس الأعلى، قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لا يخفى فضل الصلاة وقيمتها ومنزلتها عند الله جل وعلا، فهي تكفر السيئات وتمحو الخطيئات وترفع الدرجات بإذن رب الأرض والسماوات. لكن هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل، هذا لمن أحسن صلاته، خاصة إذا أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، كما جاء في ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أهم ما ينبغي الالتفات إليه هو الخشوع في هذه الصلاة، ولذلك تجد كثيرا من الناس يصلي، بل أغلب المسلمين يصلون، لكن الواقع يختلفون في قضية الخشوع، فتجد الكثرة الكاثرة ليسوا من أهل الخشوع، فهم يصلون صلاة جافة، صلاة لا روح فيها في واقع الأمر لمن تأملها. ذلك أن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. ولأجل هذا يتميز العابدون عن غيرهم بخشوعهم وتذللهم لمولاهم سبحانه وتعالى، لا سيما في الصلاة. والخشوع في واقع الأمر هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وقيل الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. ويقولون بأن الخشوع هو معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. وإذا ما جئت معكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى لفظة الخشوع الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نجدها بأنها جاءت على جملة من الأوجه، منها جاءت لفظة الخشوع بمعنى الذل كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي ذلت. وجاءت لفظة الخشوع بمعنى سكون الجوارح، وهذا وارد في قوله جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويأتي الخشوع أيضا بمعنى الخوف كما في قول الله تعالى عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا يأتي الخشوع بمعنى التواضع كما قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني المتواضعين. وأيضا يأتي الخشوع بمعنى الجمود والجفاف كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي جامدة يابسة. هكذا تأتي معاني الخشوع في كتاب الله جل وعلا. والمقصود بأن الخشوع محله في القلب، هذا هو محل الخشوع بخلاف الطمأنينة، فالطمأنينة محلها الجوارح، وأما الخشوع فهو في القلب، ولكن ثمرته تظهر على الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة والأخوات، الخشوع في واقع الأمر هو الذل والتعظيم والمحبة والانكسار لله وبين يدي الله سبحانه وتعالى. وحسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، فإذا أراد الإنسان أن يختبر خشوعه فإن هذا أمر غاية في السهولة، ذلك أن الجوارح إذا ظهر عليها الاتباع وظهر عليها الخضوع لله جل وعلا فهذا دليل على استكانة القلب وخشوعه. وقد رأى بعض السلف رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان الخشوع ها هنا، وأشار إلى صدره، لا ها هنا، وأشار إلى منكبيه، بمعنى أن الخشوع ليس هو بطأطأة الرأس ولا برفع الكتفين ولا بإمالة الرأس، وإنما الخشوع في واقع الأمر هو أن تكون هذه الجوارح مطيعة لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. نعم، هذا هو الخشوع، الخشوع محله القلب ويظهر أثره في جوارح العبد. ولقد رأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، يعني يمشون مشية المريض، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك، يعني عباد. فقالت رضي الله عنها: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقه. الله أكبر. نعم، هذا هو الخشوع وهذه هي حقيقته. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعة. وكان الفضيل بن عياض يقول: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. نعم، هذا هو الخشوع وهذا هو محله وهذا هو مكانه. كان مسروق ابن الأجدع يقوم فيصلي كأنه راهب، وكان يقول لأهله: هاتوا كل حاجة فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة. وكان مسروق أيضا يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: سمعهم عامر ابن عبد القيس وما يذكرونه من أمر الضيعة في الصلاة، قال: أتجدونه؟ قالوا: نعم. قال: والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أكون أو من أن يكون هذا مني في صلاتي. بمعنى أنهم كانوا أهل خشوع في الصلاة. وكان الربيع بن خثيم إذا سجد كأنه ثوب مطروح فتجيء العصافير فتقع عليه. وعن جعفر بن حيان قال: ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة فقال: وما يدريكم أين قلبي. وعن حبيب بن الشهيد أن مسلم بن يسار كان قائما يصلي فوقع حريق إلى جنبه فما شعر به حتى طفئت النار. وكان عبد الله ابن مسلم ابن يسار يقول عن أبيه أنه كان يصلي ذات يوم فدخل رجل من أهل الشام ففزعوا واجتمع له أهل الدار، فلما انصرفوا قالت أم عبد الله: دخل هذا الشامي ففزع أهل الدار فلم تنصرف إليهم أو كما قالت، فقال لها: ما شعرت بذلك. وكان مسلم هذا رحمه الله تعالى يقول لأهله: إذا كانت لكم حاجة فتكلموا، يعني أعطوني إياها الآن قبل أن أدخل في الصلاة، حتى إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها. وكان رحمه الله تعالى إذا رآه الرائي يظنه مريضا من شدة خشوعه في الصلاة. وكان ميمون ابن حيان يقول: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط، خفيفة ولا طويلة، ولقد انهدمت ناحية في المسجد ففزع أهل السوق لهدمه وإنه لفي المسجد في الصلاة فما التفت. وكان رحمه الله تعالى إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يسمع لهم كلام، وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا. وكان عبد الله ابن عون يقول: رأيت مسلما، يعني مسلم بن يسار، يصلي كأنه وتد، لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مرة، ولا يتحرك له ثوب. وكان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء العصافير تستقر على ظهره كأنه حائط أو جدار. وكان زبيد يقول: رأيت زاذان يصلي كأنه جذع قد حفر له. وكان أبو وائل شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج نشيجا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. وكان شعبة يقول: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قط إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى يستجاب له من اجتهاده، يعني من شدة اجتهاده في الخشوع وفي الصلاة. وكان أبو بكر بن الثور يقول: لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة. وكان أيضا يقول عن منصور ابن المعتمر هذا: كان منصور ابن المعتمر وعاصما والربيع ابن أبي راشد لو رأيتهم في الصلاة قد وضعوا لحاهم على صدورهم عرفت أنهم من أبرار الصلاة. ويقول ابن قطن: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، الحديث عن خشوع العابدين طويل، وحسبي من الكلام ما ذكرت من هذه النماذج الرائعة الجميلة التي تشير إلى شدة خشوعهم لله رب العالمين، وما أحوجنا أن نكون مثل ما كانوا وأن نسير على طريقتهم، لا سيما في هذا الزمان العصيب، في زمن المادة وفي زمن الانشغال وفي زمن هذه الأمور التي تأتي الإنسان من جميع الجوانب والجهات لتصرفه عن الخشوع في الصلاة. حاجتنا إلى الخشوع فوق كل حاجة، ذلك أن الصلاة إذا ذهب الخشوع منها فهي جسد بلا روح. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى